أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال الحديث موصولا معكم حول هذا الكتاب النفيس، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. وفي الحقيقة كنا قد توقفنا عند مبحث مهم، وهو قضية مراتب الحديث من حيث إفادة العلم أو إفادة القطع أو إفادة الظن. وانتهينا من كلام الحافظ رحمة الله تعالى عليه حول قضية الأحاديث التي تفيد القطع، وهي الأحاديث المتواترة أو قسم المتواتر الذي يفيد القطع واليقين، اليقين الضروري أو العلم الضروري الذي يفيد القطع ولا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر حتى يمكن النظر فيه، حتى قال الحافظ ابن حجر أنه لا يبحث فيه عن إسناده، وأنه يشترك فيه العامي وغير العامي القطعي، لأنه ورد من طرق كثيرة جدا، وكان ذلك في كل طبقة من الطبقات، وكان مستندهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن هذا الخبر بعدما توافرت فيه هذه الشروط أنه أفاد العلم اليقيني. واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك أراد الشيخ أن يبين المرتبة التي تلي ذلك من حيث مراتب العلم واليقين، وقال إن هناك مرتبة وسطى بين العلم اليقيني وبين ماذا؟ الظن الغالب. واضح يا كرام؟ الظن الغالب هذا يفيد أي خبر صحيح أو أي خبر حسن، أي خبر مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا يفيد الظن الغالب. والظن الغالب تعبدنا به الشرع الحكيم، تعبدنا به الشرع الحكيم في كل أمورنا. ومعنى الظن ليس معناه الشك، فالشك هو استواء الطرفين، أما الظن معناه إدراك الطرف الراجح، فيه شيء راجح أعلى من مسألة الشك. والناس يتعبدون في صلواتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم بأذكار وأوراد وردت أغلبها بماذا؟ بالخبر المقبول الصحيح الذي لم يترقى إلى درجة التواتر. حتى في المعاملات الحياتية، حتى في المعاملات الاجتماعية، حتى في الأمور الطبية وما يتعلق بالأبدان، أنت تتعامل في كل شيء بالظن الغالب. حينما تذهب للطبيب، حينما تبيع وتشتري، كل هذا أنت تتعامل فيه بالظن الغالب، لا تحتاج فيه إلى درجة القطع واليقين حتى تجري عملية أو تأخذ هذا الدواء أو تشتري هذا الطعام أو تأكله أو غير ذلك. واضح يا كرام؟ فالظن الغالب أمر ليس فيه من العيوب شيء، وليس معيبا كما يظن البعض، ولكن القضية هنا أن بعض هذه الأخبار التي تفيد الظن لما احتفت بها بعض القرائن رفعتها من درجة الظن إلى درجة العلم، ولكن هذا العلم لا يسمى علما قطعيا ولا علما ضروريا، ولكنه يسمى بالعلم النظري أو يسمى علما نظريا، علما أفادنا إياه النظر، أفادنا إياه النظر. إذن أيها الكرام، أيها الفضلاء، الحديث ينتقل من درجة الظن الغالب إلى درجة العلم حينما تحتف به القرائن. والشيخ رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين لنا ما هي هذه الملابسات وما هي هذه القرائن التي إذا احتفت بالرواية التي تفيد الظن نقلتها من درجة الظن الغالب إلى درجة العلم النظري. هذا هو الذي سنقف عنده اليوم. اتفضل يا شيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم: أنواع الخبر المحتف بالقرائن. فقال: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه، يعني الخبر الذي احتف بالقرائن فأفاد العلم النظري بعد أن كان يفيد الظن الغالب. واضح يا كرام؟ تفضل. قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن. أول نوع من هذه الأخبار التي إذا احتفت بها القرينة نقلتها من درجة الظن إلى درجة العلم اليقيني الحديث الذي أخرجه الشيخان أو أحدهما، يعني الحديث إذا أخرجه البخاري في صحيحه أو أخرجه مسلم في صحيحه أو متفق عليه بينهما، فهذا الخبر لم يبلغ درجة التواتر، لم يصل إلى درجة التواتر، ولكنه لما احتفت به القرائن هذا الخبر صار يفيد العلم النظري، ولكنه لا يفيد العلم اليقيني إلا إذا كثرت القرائن حتى جعلته والطرق حتى جعلته يصل إلى درجة التواتر. واضح؟ يبقى ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، يعني الحديث الذي في البخاري ومسلم، إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث دليل على أنه بلغ درجة عالية وسامية من الصحة، فهذه قرينة على بلوغ الحديث إلى مرتبة ماذا؟ العلم النظري. قال: فإن احتفت به قرائن، فإنه احتفت به قرائن، يعني كون الحديث موجود في الصحيحين هناك قرائن جعلتني أفضل أيضا البخاري ومسلم على غيرهما من الكتب الأخرى، وجعلتني أنقل هذا الحديث من درجة الظن إلى درجة العلم النظري. لماذا؟ أولا جلالتهما في هذا الشأن، يعني معروف أن البخاري وأن مسلما رحمهم الله تعالى بلغ من الشأن العظيم والدرجة العلية والمكانة السامية ما جعل العلماء يحترمون المنهج العلمي الذي قدمه كل واحد منهما، لأنهما التزما أصح المعايير العلمية في إخراج الأحاديث. فالبخاري رحمه الله تعالى يحفظ 100,000 حديث صحيح، يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يعني مقدار المحفوظ عند البخاري كم؟ 300,000 حديث. ومع ذلك لما أخرج في كتابه الصحيح أخرج من هذه 100,000 كم؟ 7,000 ونيف. يبقى إذن هو انتقى أم لم ينتقي؟ انتقى أصح الصحيح وليس الصحيح فقط. فلجلالتهما في هذا الشأن، ومسلم أيضا احفظ قدرا كبيرا من السنة وانتقى كتابه هذا من عدد هائل من المرويات، ومع ذلك انتقى في كتابه هذا القدر اللي هو كم؟ 12,000 حديث بالمكرر، وبغير المكرر 4,000. واضح يا كرام؟ فإذا راعى كل واحد منهما معايير علمية. أولا البخاري ماذا صنع؟ عرض كتابه على شيوخ عصره فأقروا له بالكتاب عدا 4 أحاديث. يقول الإمام العقيلي: والقول فيها قول البخاري، يعني بعد النظر في هذه 4 التي انتقدت عليه من شيوخه علي بن المديني ويحيى بن معيني ويحيى بن معين وعدد من الأئمة، إلا أنهم انتقدوا عليه 4 أحاديث، يقول العقيلي: والقول فيها قول البخاري. انظر إلى هذه الدقة. الأمر الثاني أنه لم يتعجل في إخراج الكتاب، مكث 16 عاما يؤلف الكتاب، ويقول رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. وكان يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله تعالى في كل حديث يكتبه. الأمر الثالث دقة الشرط عنده، كان دقيق الشرط جدا، فالبخاري اشترط عنده لابد من وجود دليل وثبوت دليل على أن التلميذ التقى بشيخه، لابد من وجود دليل ولو مرة. يقول حدثني لقيته في مكان كذا، سمعته يقول كذا، يبقى دليل واضح أنه التقى بالشيخ. البخاري رحمه الله تعالى كان يتحرى في الألفاظ الدقة الكاملة واختيار وانتقاء الألفاظ الموجودة في الصحيح، ويرجح ويبين ويقول ولفظ فلان أصح. مسلم سار على نسق الإمام البخاري رحمه الله، فانتقل الأحاديث وكان يسأل ويراجع شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكان أيضا يعتني اعتناء شديدا بسياقة الإسناد وبيان الفروق بين الأسانيد وبين الألفاظ، فيقول وقال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، ثم يقول وقالوا قال فلان وفلان وفلان حدثنا وقال فلان وفلان سمعنا، حتى شوف في فروق الألفاظ التي هي أصلا كلها مقبولة يبين الدقة. يقول وفلان لم يذكر حرف الألف الهمزة، مسلم. ثم إنه يسوق لك الأسانيد بحسب القوة، الإسناد الأقوى يضعه أولا، ثم الذي بعده يكون أقل منه قوة، وهكذا يرتب لك ويجمع ألفاظ الحديث جميعها في مكان واحد وطرق الحديث في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري فإنه يقطع الأحاديث للفقه. أما البخاري أما مسلم كان مهتما اهتماما بالغا بماذا؟ بذكر سياقة الإسناد وألفاظ الحديث كاملة. فإذا أردت حديثا بالنص الكامل الشامل تجد تستفيد من مسلم أكثر من البخاري في هذا. إذا أردت الفقه والاستنباط والدقة في الانتقاء عند الإمام البخاري، وسنتكلم عن الموازنة بينهما بعد ذلك إن شاء الله. إذن القضية أيها الكرام، قال لما يقول هنا لجلالتهما في هذا الشأن، ليست كلمة عابرة هكذا، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، لأن العلماء قالوا إن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح ماذا؟ الإمام البخاري، ثم بعده صحيح الإمام مسلم، ثم بعد ذلك لما جعلوا مكانة الكتب الستة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، وعندك أيضا من الكتب التي راعت الصحة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وأيضا عندنا صحيح ابن السكن ولكنه مفقود، وعندك المنتقى لابن الجارود، وعندك الضياء كتاب المختارة للضياء المقدسي، كل هذه كتب راعت الصحة، ولكنك تجد أن البخاري ومسلما هما في أعلى هذه الدرجات مع إثبات الفضل لكل هذه المصنفات. قال وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذه الجملة ستحدث الآن إشكالا فسنجيب عليه. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، يعني إن الأمة أيضا تلقت هذه الكتب بالقبول، وكفى بهذا قرينة دالة على صدق هذا الحديث. إذا كان الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع في جامعه لو السنن يأتي على بعض الأحاديث ويقول مثلا في حديث والطهور ماؤه الحل ميتته، يقول وهذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، لا يثبته أهل العلم الحديث ولكن عمل الأمة عليه، يعني الأمة تلقت وعملت بهذا الحديث مع ضعفه، فيبين أن الأمة عملت به. واضح يا كرام؟ فإذا كان هذا في الحديث الذي ربما تكلم العلماء في إسناده والأمة قد عملت به فجعلت الحديث له مكانة، فما بالك بالحديث الصحيح سندا ومع ذلك تلقته الأمة، فهو أدق وأرفع مكانة. مفهوم يا كرام؟ يبقى إذا الحين يقول وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني الحديث حينما يكون قاصرا عن التواتر وله عدد من الطرق، لو أن وجدنا خبرا آخر، يعني خبرا مشهورا روي من 3 أسانيد وأصبح مشهورا أو 4، ووجدنا خبرا صحيحا عزيزا مثلا وتلقته الأمة بالقبول، ما الذي يفيد العلم أكثر؟ الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى في إفادة العلم من العدد الكثير الذي لم يصل إلى درجة التواتر. مفهوم يا كرام؟ يقرأ الشيخ الأحسن مرة ثانية كده من أول، والخبر المحتف بالقرائن. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، فهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. فهم هذا؟ يبقى إذن الخبر الذي احتف بالقرائن هذه، أو الذي احتف الخبر الذي أخرجه الشيخان في الصحيح، هذا الخبر ينتقل من درجة الظن الغالب إلى درجة ماذا؟ العلم النظري. ولكن هذا مشروط بشرط، هذا مشروط بشرط، ما هو هذا الشرط؟ تفضل. قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يعني لابد حينما نحكم على هذا الخبر وننقله من درجة إفادة الظن إلى إفادة العلم والقول بتصحيحه، هذا الكلام لابد أن يكون هذا الخبر مما لم ينتقد على الشيخين، وهذا من دقة المحدثين، لأن الانتقاد فيه منازعة للقبول، فإذا كانت فيه منازعة للقبول فكيف يفيد العلم إذا كان أصلا قد اختلفنا في إفادة الظن؟ لأن الخبر العادي الصحيح الذي لم ينتقد وحده يفيد ماذا؟ الظن. واضح يا كرام؟ يفيد ماذا؟ الظن. تمام؟ طيب إذا اختلف فيه أصلا فلن يفيد الظن، فهل يمكن أن أقول في خبر انتقد عليه أنه يفيد العلم وهو أصلا لم يفيد الظن؟ فلا يمكن. فقال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقد أحد من الحفاظ كالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهذا كما يقول بعض الشراح وبعض الذين حشوا على هذا الكتاب، قال فيه إشارة إلى أن العلماء توقفوا في بعض الأحاديث، توقفوا في بعض القليل جدا في الأحاديث في ماذا؟ في إفادة هذه الأخبار العلم، وأنها وصلت إلى أصح الصحيح. بعض العلماء لما انتقدوا، ولذلك حتى بعض العلماء لما قال إن الإمام الدارقطني انتقد بعض الأحاديث في صحيح البخاري؟ قال بعض العلماء إن الانتقاد هنا منصب على السند لا على المتن. افهم هذا جيدا، الانتقاد هنا موجه إلى السند لا إلى المتن، أي إن المتن ثابت بهذا الطريق وبغيره، ولكن نوزع المصنف في السند، هل هذا السند من أصح الصحيح أو بلغ الدرجة العليا في الصحة أم أنه ينزل عن هذه الدرجة؟ فحصلت المنازعة هنا، فالدارقطني انتقد بعض الأسانيد وقال هذه الأسانيد لا يمكن أن تكون في رتبة الصحيح من وجهة نظري أو أصح الصحيح، وبعض العلماء وجهها فقال إن الدارقطني حينما انتقد إنما كانت نظرته في الانتقاد أن هذا الحديث ليس في أصح الصحيح، ولا يقصد الدارقطني أنه لم يبلغ رتبة الصحيح. يعني الدارقطني لا يقصد أن هذا الحديث بلغ الصحة، لا لا، هو لا يريد ذلك، يقول لا أنا أقول أنه لم يبلغ أصح الصحيح، أما كونه بلغ الصحيح فقد بلغ. هذا توجيه لبعض العلماء وهو توجيه حسن، مفهوم يا كرام؟ قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. طيب، لأن مسلم أيضا، لأن مسلما انتقل عليه بعض الأحاديث وردها من؟ الإمام النووي والقاضي عياض وعدد من العلماء ردوا هذه الانتقادات أيضا في أثناء الشرح. الحافظ ابن حجر عمل شيئا جميلا، جعل الفصل الثامن والتاسع لرد الانتقادات على الصحيح من حيث الرجال ومن حيث الأحاديث، خصص فصل كده للرجال الرواة ورتبهم على حروف المعجم. أنتم قلتم فلان فلان ده ضعيف، نحن أقول لكم فلان هذا ثقة وهذا كذا، والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا. والفصل الذي بعده جعله في ماذا؟ في الأحاديث المنتقدة، النصوص المتون. أنتم انتقدتم حديث كذا وكذا وكذا وقلتم أن فيه كذا وكذا، الراجح كذا وكذا كذا والدليل كذا وكذا. ولذلك دائما شيخنا وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى دائما ينصح طلاب الحديث الذين يهتمون بدراسة الأسانيد أن يقرأوا هذين الفصلين. وأذكر أن لما سجلت درجة الدكتوراه هو في سنة 2008-2009، في آخر 2008 وهو 2009، قال لي يا ولدي إذا أردت أن تفهم العلل لابد أن تقرأ هذين الفصلين، قراءة مذاكرة ودرس بالورقة والقلم. واضح يا كرام؟ فإذا القضية في أن هذه الأحاديث المنتقدة لا تفزع الطالب، فليست المنازعة في وصولها لدرجة الصحة، ولكن المنازعة في وصولها إلى أعلى درجات الصحة. وإن كانت هناك بعض الأحاديث والتي عبر عنها الحافظ ابن الصلاح وقال عنها إلا أحرفا يسيرة، وتعبيره دقيق جدا، كلمة الأحرف اليسيرة التي انتقدت انتقادا واقعيا وحقيقيا يمكن المنازعة فيه في أصل الصحة أو غيرها، في أحرف يسيرة، يعني أحاديث تعد على الأصابع. واضح يا كرام؟ وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف وجهات نظر النقاد، وإلا فالحديث صحيح عنده، يعني الذي صحح الحديث هو يرى أن الحديث وصل إلى رتبة الصحة، والرأي الآخر يرى أنه لم يصل، فلا مشاحة في الاجتهاد هنا، ولا يقدح في قول مجتهد بقول مجتهد آخر. واضح يا كرام؟ طالما أن الكل قد وصل إلى درجة الاجتهاد أو تأهل للنظر في الفن الذي يجتهد فيه، تمام؟ أما أن يتكلم الأدعياء وأنصاف المتعلمين وينتقد هذا البخاري وهذا ينتقد الإمام مسلم، فهذا كلام أدعياء لا كلام العلماء. واضح يا كرام؟ وفرق بين الدعي في العلم وبين الألمعي في العلم، فرق بين الدعي وبين الألمعي. الدعي هذا لم يدرس شيئا، لا يجيد أن يقرأ سطرا ولا إسنادا صحيحا ولا أن يفهم رموز العلماء، حاء التحويل والجمع بين الطرق ولا الفروق بين الألفاظ ولا الترجيحات الموجودة ولا الرموز المستخدمة. أما العالم المتمكن عاش مع الحديث دهورا طويلة وأياما كثيرة حتى اختلطت الأحاديث بدمه ولحمه وأنفاسه، فأصبحت عنده الدربة والملكة، فيتكلم كلام الخبير. واضح يا كرام؟ فإذا هنا يقول: وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أيضا يضاف إلى الشرط السابق، يضاف إليه شرط آخر. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا الحديث الذي سنرفعه من درجة الظن الغالب هذا إلى درجة العلم ونقول أنه يفيد العلم النظري، أن يكون هذا الخبر لم يحصل فيه تعارض أو تخالف بين مدلوليه في دلالته مع الأحاديث الأخرى، حيث لا ترجيح ولا يكون هناك ترجيحا في المسألة لاستحالة، لأنه يحال أن يفيد المتناقضان العلم، يعني حديث يثبت وحديث ينفي، فكيف يكون المتناقضين؟ يكون هذا المتناقض، فكيف يكون هذا الحديث الذي يتناقض مع حديث آخر، الذي يتناقض مع حديث آخر، كيف أقول أنه ماذا يفيد العلم إذا أصلا أنا لا أستطيع أن أحكم أنه يفيد الظن، لأن هذا ينقض هذا، وكأنه حينما ينقض ماذا يحصل؟ حينما ينقض كأنه أصلا زلزل لي في عقلي قبول الرواية أصلا، كأنه زحزح هذا الحديث عن درجة القبول، فلا بد من ترجيح. يعني مثلا عندنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بميمونة وهو محرم، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى بميمونة وهو حلال. فلما نظرنا في ظاهر الإسنادين وجدنا أن تعارضا هنا، لأنهما يتكلمان عن حدث واحد، صح؟ عن حدث واحد، الزواج، هل ستتزوج مرتين؟ هي مرة، والموضوع في الحج أو في أداء منسك، فلن يتعدد هنا، القضية واحدة. فكيف تقول رواية أنه بنى بها وهو محرم، وتقول رواية أخرى أنه بنى بها وهو حلال؟ إذن لابد من إثبات واحدة ورد الأخرى، لابد من إثبات واحدة ورد الأخرى حتما، لأن الشيء لا يكون ساكنا ومتحركا في وقت واحد، صح؟ مش هينفع. فنظر العلماء في هاتين الروايتين، وبالنظر الدقيق وبالأدلة والقرائن وجدوا أن الرواية التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بميمونة وهو حلال هي الأرجح وهي الأصح، والثانية هي المردودة. لماذا؟ قالوا لأن أبا رافع الذي كان شاهدا على هذه القصة، كونه هو الذي يحكي القصة ويقول ذلك ويحكي هذا، فهو أحد أفراد القصة، وحضور الشخص القصة من الأدلة والقرائن التي ترجعه على آخر لم يحضر القصة، فهو واحد من الحدث، فرد من أفراد الحدث. أنت لما تسأل عن مسألة وقل لك فلان ذهب إلى فلان فاختلف هو وهو، وهذا قال له كذا وهذا قال له كذا، تقول لا لا لا انتظر انتظر، أنا كنت موجودا في هذا المكان، أنا كنت موجودا في هذا المكان، والموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، كلامك أنت الأرجح صح، طالما أنك ضابط وأنك عدل وتوافرت فيك شروط القبول فكلامك الذي يرجح. إذن العلماء استثنوا من الأخبار التي تفيد العلم، استثنوا منها هذا الخبر الذي يحصل فيه التجاذب بين مدلوليه للمخالفة أو للتعارض. قال الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقها من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. طيب بعد الترجيح يمكن أن أنظر في ملابسات وقرائن لهذا الخبر الذي ترجح فأنقله إلى درجة العلم. مفهوم هذا الكلام أم غير مفهوم؟ قال وما عدا ذلك، أنا سأشرح وبعدين الشيخ الأحسن يقرأ مرة ثانية لأن الحتة دي فيها إشكال. قال وما عدا ذلك، العلماء قالوا هذا وارد على قوله فالإجماع حاصل، وما عدا ذلك من الأخبار التي ليست في الصحيح فالإجماع حاصل على تسليم صحته، يعني بعيد عن كونه يفيد اليقين، هو أصلا الإجماع حاصل على صحة هذين الكتابين. قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به، يعني الحديث هذا، هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، والحديث الذي ورد في البخاري ومسلم، الحديث الذي ورد في الصحيحين، إن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. هذا الكلام دقيق ويحتاج إلى أن توسع مداركك الآن وأن تعطيني عقلك كاملا غير منقوص. هو يقول وما عدا ذلك من الأخبار التي انتقدها الحفاظ، التي انتقدها الحفاظ أو حصل فيها التخالف والتجاذب، ما عدا ذلك من الأخبار فإجماع الأمة حاصل على تسليم صحة هذه الأخبار التي خرجها الشيخان. فهمت يا شيخنا؟ هعيدها تاني علشان عشان خاطرك انت مرة تاني. احنا اتفقنا، عارفين كلمة احنا يعني؟ نحن نحن بس مصري ماشي. اتفقنا منذ قليل على ان الخبر الصحيح اذا أخرجه الشيخان أفاد العلم النظري، وذلك لعدة قرائن، لجلالة الشيخين وتقدمهما في الصحيح وتميزهما في ذلك وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول، إلا أننا استثنينا صورتين. الصورة الأولى ما حصل الانتقاد فيه فلا يدخل في ما يفيد العلم النظري، ما حصل فيه تجاذب وتخالف وتعارض. طيب وما عدا هاتين الصورتين فإن الإجماع حاصل على التسليم بصحة هذه الروايات. يعني لو أن عندي حديثا مخرج في الصحيحين ولم ينتقد أحد من العلماء ولم يحصل فيه تعارض مع حديث آخر، أو أن الحديث في نفسه يحدث إشكالا زي مشكل الحديث، فإنني لا أستطيع أن أقول إلا كلمة واحدة، أن الإجماع حاصل على التسليم بصحة هذه الرواية. تمام يا شيخ أحمد؟ تمام كده؟ اتفقنا؟ حصل إشكال تاني. قال فإن قيل، ركز بقى معايا، ركز عقلك الآن، أنا عارف خدنا منه 15%، فاضل 85%. فإن قيل، ماذا قيل؟ إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. يعني بعض الناس لم يعجبهم هذا الكلام، قالوا كيف تقول أن الحديث الذي أخرجه الشيخان تقول أنه متفق على صحته؟ لا لا لا لا، لن نقول ذلك. طيب ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا سنقول لك أن الاتفاق حصل ولكنه ليس على صحة الرواية وإنما على العمل بها، وإنما على العمل بها. فالحافظ ابن حجر رد عليهم بكلمة واحدة، كلمة واحدة، منعناه. منعناه مش نعناع. أي لا نوافق على هذا الكلام، منعنا الكلام أو الموافقة على هذا، لا نوافق على هذا أبدا أبدا. أي لا نسلم، كلمة منعناه أي لا نسلم أنهم لم يتفقوا على الصحة بل اتفقوا عليها. طيب لماذا؟ كيف فهمت أنهم اتفقوا عليها؟ افهم هذه، هذا من أدق الإشكالات في النزهة. بعد ذلك ستكون النزهة كالماء البارد. قال لا نسلم، مرة ثانية، لا نسلم أنهم لم يتفقوا على الصحة، لا نسلم لكم هذا الكلام. الحافظ ابن حجر يقول لهم هذا، وتلامذة شرحوا هذا الكلام في الحاشية، لا نسلم لكم هذا. طيب ماذا؟ قال بل اتفقوا عليها، حصل اتفاق على الصحة لا على وجوب العمل. قال لماذا؟ قال فلأنهم لو لم يتفقوا على الصحة، لو كان هذا الكلام الذي قاله العلماء ليس متوجها إلى قضية الصحة وأن الإجماع على صحة الأخبار، لما كان لتخريج الشيخين أي مزية أصلا. إذن فما الفائدة بين حديث في البخاري ومسلم وبين حديث عند أبي داود أو ابن ماجه؟ إذن ما الفائدة إذا لم يحصل هذا الاتفاق؟ ماذا استفدت أنا؟ صح؟ قال لما كان لهما من مزية على غيرهما، فيقتضي هذا الكلام أنهم اتفقوا وأجمعوا على الصحة. ويقول لك العلماء لأن قضية الإجماع على العمل هذه واردة في الحديث الصحيح والحديث الحسن خارج حتى البخاري ومسلم، أي حديث صحيح أي حديث حسن واجب واتفق العلماء على العمل به. إذن لما ذكرنا البخاري وتخريج البخاري ومسلم للخبر وأنه ينتقل من درجة الظن إلى درجة العلم، لو كان هذا لا ينصب ولا يتوجه إلى الصحة لما كانت هناك فائدة من ذكر الشيخين أصلا، كنا ذكرنا أي حديث آخر في أي كتاب آخر. فاهمين يا بناتي؟ البنات تفهمنا؟ طيب قال بل اتفقوا، يعني كأن البخاري يقول، كأن الحافظ ابن حجر يقول، كأن الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول منعناه، أي منعنا هذا الكلام الذي يقدح في أن الحديث المخرج في الصحيحين يفيد التسليم لصحته بقول الإجماع، وكأنه يقرر ويقول بل اتفقوا على الصحة، وإلا ما كان للصحيحين أي مزية. طيب، ثم يقول وسند المنع، سند المنع لمن؟ الحافظ يريد أن يؤيد كلامه لما قال ومنعناه، أي لم نسلم لهم بهذا الكلام. قال سأقول لكم دليلا وسندا ومستندا على أن هذا الكلام الذي قاله هؤلاء ممنوع، ممنوع، ولا يجوز أن يقال أن تخريج الحديث في الصحيحين لا يجعلنا ندعي الإجماع على تسليم صحته، وأن ننقل هذا الكلام إلى ساحة العمل، وجوب العمل، هذا ممنوع. طيب، ما دليل المنع؟ ما هو سند المنع؟ كلمة سند يعني دليل، منع عدم الاتفاق على الصحة، منع سند، الدليل على منع الكلام القائل بعدم الاتفاق على الصحة، سنرده الآن. قال لأنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، هم أصلا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، سواء كان في البخاري أو في غير البخاري، سواء كان في مسلم أو في غير مسلم، ولو لم يخرجه الشيخان، أهو، ولو لم، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. إذن بكلامكم هذا نزعنا المزية من الصحيحين، أو من وجود الحديث في الصحيحين، وكأن الحديث إذا وجد في الصحيحين أو في وجد في الدارقطني أو في مسند أبي يعلى أو في معجم الطبراني وصح السند لا مزية، وهذا كلام ممنوع لم يقله أحد. قال والإجماع حاصل، مرة ثانية بقى حافظ محجر يسدد لهم ضربات حتى لا يتفلتوا من الايه، من المسألة. شفت العلم جميل ازاي؟ علم جميل فيه اخذ ورد. قال والإجماع حاصل على ان لهما مزية فيما يرجع الى نفس الصحة، هذه كما يقولون عندنا قصف جبهة، يعني ضربة قاضية، دليل نهائي. يقولهم يقولون أن هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم الإجماع حاصل عند هؤلاء على وجوب العمل به لا على الصح. حافظ ابن حجر قال طيب انتظر، هذا الكلام غلط. قالوا له لماذا كان خطأ وغلطا؟ قال تعال أنا أشرح لكم. أول شيء نحن قلنا أنكم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح بعيدا عن البخاري ومسلم، صح كده؟ إذن فما المزية للبخاري ومسلم؟ ساكتوا، ليس عندهم جواب. قال إذن ما هي مزية البخاري ومسلم؟ كأنهم سيقولون لا مزية. قال مقتضى كلامكم هذا أنه لا مزية، إذن أنا لن أترككم هكذا، بل سأرد عليكم بدليل آخر حتى لا تفكر في شيء آخر بعد ذلك. أقول لكم وقد اتفقت الأمة وأنتم تعلمون هذا على أن البخاري ومسلم لهما مزية ترجع إلى نفس الصحة لا إلى قضية الوجوب العامة. لماذا؟ قال: لعلو رجال إسنادهما وانتقائهما وانتخابهما للأحاديث وتلقي الأمة لهذه الكتب بالقبول. أين تذهبون بكل هذا؟ حتى أن بعض العلماء قالوا إن أي حديث، وهذا موجود حتى في كتب أصول الفقه، الحديث الذي هو في الصحيحين يفيد القطع مباشرة، القطع لفظا أصلا، أو يفيد العلم سواء كان علما نظريا أو علما قطعيا عند البعض، على خلاف في هذه المسألة، ولكن على الأقل هذا كلام قيل ومن علماء أكابر ليس من صغار القوم. ثم قال الحجر يشدهم شدا ويجرهم جرا إلى كلامه، قال: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري يستدل عليهم ويذكر أقوالا لأئمة كبار من علماء الأصول والكلام والفقه، قال: وممن صرح، يعني ليس كلامه يقتضي ذلك، لا ده كلام صريح واضح لا لبس فيه، أن الحديث إذا خرجه الشيخان أفاد العلم النظري، يعني ارتفع من درجة الظن إلى درجة العلم النظري مباشرة. الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وكلمة الأستاذ هذه دائما تطلق على الإنسان العالم بعلوم المعقول والمنقول، كان لما يقول لك الأستاذ فلان ليس الأستاذ في المدرسة، الأستاذ هنا معناه أنه كان إماما في المعقول والمنقول، ولذلك أردفه وقال: ومن أئمة الحديث، يعني الذين لهم في المنقول فقط، وكأنه يخاطب قوما يفهمون. وكلمة الأستاذ أحيانا تطلق ويراد بها العالم الذي تبحر في علوم كثيرة حتى أنه استبطن 17 أو 18 علما، يكون عنده علم متفنن، متفنن يعني له أكثر من فن، زي ابن جماعة كده يقول: أنا عندي أكثر من 30 فنا لا يعرف أهل عصري أسماءه، حتى الاسم فقط، تخيل علوم. فالإمام أبو إسحاق الإسرائيلي وهو إمام كبير من الآئمة يقول هذا الكلام: ومن أئمة الحديث الذين قالوا بأن الحديث إذا خرجه الشيخان أفاد ماذا يا شيخ أحمد؟ العلم النظري. قال: أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. حتى في الحاشية البلقيني بيقول في محاسن الاصطلاح: أي إن بعض حفاظ المتأخرين نقل ذلك عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرين، بل الشيخ أبي حامد وهو من علماء الكبار، والقاضي أبي الطيب وتلميذه الشيخ أبي إسحاق الشيرازي والسرخسي من الحنفية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، وكثير. تمام؟ إذن كلام أئمة ليس كلاما هكذا. إذن الحافظ ابن حجر في نقله في المتن أراد بذلك أن يرد على هذا الكلام، لأنه ربما كان سببا في الطعن في الصحيح، فراد أن يسد الذريعة. ثم قال: ويحتمل أن يقال، كلمة أخيرة يعني أنهم يقولون أن المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، يعني يمكن أن يقال في هذا الرأي أن المزية للصحيحين أنهما احتويا أو اشتملا على أصح الصحيح، تمام يا كرام، وانتهت هذه القضية. حتى بعض العلماء يعلق ويقول أي إن المزية تقتضي الاتفاق، تقتضي الاتفاق على الصحة، وهذا القول الأخير هذا أفاد أن المزية تقتضي الاتفاق على الأصحية. الاتفاق على إيه؟ على الأصحية. اقرأ شيخ الأحسن مرة تانية كده من أولها بقى عشان إيه، وانتوا اقرأوا بس اقرأ بالراحة بتأني. ليه؟ علشان أنا عايزهم يعني أريدكم أن تقرأوا وتروا هل فهمتم الكلام كله أم هناك في كلام لم يفهم. فإذا لم يكن هناك كلام لم يفهم قل لي وأنا أعيد مرة ثانية. نحن نريد أن نفهم لا أن نجري في الكتاب. ماشي؟ تفضل عيد تاني يا شيخ الأحسن معلش. قال والخبر المحتف بالقراء أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن منها. هذا الخبر الذي جاء في الصحيحين. تفضل يا شيخ. جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده ماذا حصل؟ أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. أهم شيء أن يكون قاصرا عن التواتر، لأن التواتر يفيد العلم اليقيني الضروري لا أستطيع أن أرده، فهذا أقوى شيء. أما الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من الحديث المشهور. إذا كان المشهور هو أقوى الأحاد، يعني أقوى شيء في الأحاد، الأحاد عندي عزيز وغريب ومشهور، فإذا كان الخبر عندي احتف بالقرائن وتلقته الأمة بالقبول هكذا كان عندي أقوى من الحديث المشهور. تفضل. إلا أن هذا، هناك استثناء يا عباد الله، هناك استثناء. ما هذا؟ إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. يبقى أول شيء ألا يكون هذا الحديث الذي تحدثنا عنه ويفيد العلم النظري والذي احتف بالقرائن لا يكون أحد الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين. طيب الأمر الثاني. قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، يعني ألا يكون هذا الحديث من الأحاديث التي فيها تعارض مع رواية أخرى أو مع دلالته تتعارض مع ما صح من الروايات، حيث لا ترجيح ولا أستطيع أن أرجح باستحالة أن يفيد المتناقضان هذا خبر وهذا خبر، فهذا أصبح هذا مواجه لهذا، لا أستطيع أن أرجح. طب إذا رجحت أستطيع أن أتعامل معه وأنقله. تفضل. باستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقها من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. بصدقها يعني بصدق هذه الأخبار من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ثم قال وما عدا هذين الأمرين اللذين استثنيناهما من الأخبار فالإجماع حاصل على تسليم صحته. في استشكال واحد سيعترض، الاعتراض ما هو هذا الاعتراض؟ هذا الإيراد. قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. إن قالوا بعض الناس قال إنما اتفقنا على وجوب العمل لا على الصح، قلنا لهم هذا الكلام غير صحيح، لا نسلم لكم هذا الكلام، والدليل على هذا من عندنا على أن كلامكم خطأ أو غير صحيح ما سنذكره الآن. تفضل. قال وسبب المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل أنهم أنتم وغيركم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان حتى ولو لم يكن في البخاري ومسلم، طالما أنه صح يقبل. تفضل. قال فلم يبقى للصحيحين في إذن كأنه يقول إذن على كلامكم لم يبقى للصحيحين في هذا مزية. طيب ثم قال والإجماع حاصل كأن هذا إنتر، أعرف إنتر يعني من أول السطر نقطة أخرى، والإجماع حاصل على ماذا؟ على أن لهما مزية فيما يرجعهم إلى ماذا يا شيخ أحمد؟ إلى نفس الصحة لقوة رجالهما واختيارهم للروايات والمرويات والانتقاء ولأنهما انتقيا أصح الصحيح. البخاري يقول ليس كل حديث صحيح وضعتها هنا، وإنما تركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم يقول ليس كل صحيح أودعته في كتابي هذا، ولكن جعلت في كتابي هذا ما أجمع عليه، ما أجمع عليه على صحته. يبقى إذن هذا كلام يرجع إلى ماذا يا شيخ أحمد؟ إلى نفس الصحة، وتقدر تحلف وانت مطمئن. فضل. وعلى والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث طبعا أبو إسحاق الإسفرايني اسمه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني، نسبة إلى إسفرايين، كتب حضراتكم بلدة بخراسان بنواحي نيسابور، يعني قريب جدا من الحاكم الإمام أبي عبد الله الحاكم. قال ومن أئمة الحديث. طيب عبارته إيه بقى؟ الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني قال كلمة جميلة جدا، قال أهل الصنعة، أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، فمن خالف حكمه خبرا منها بلا تأويل نقض حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. هذا كلام أبو إسحاق الإسفرايني. تفضل. قال ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. طيب هو بعض المحشين هنا بيقول إيه؟ يقول الكمال بن أبي شريف وهو أحد أرباب الحواشي، لما نقول كلمة المحشين يعني أصحاب الحواشي لا المحششين، ها؟ إيه تفهم هذا؟ المحشين أصحاب الإيه؟ الحواشي. طيب حواشي يعني كتب الكتاب يكون متنا ثم يكون عليه شرح، الشرح أحيانا يكون الشيخ يأتي يرى أن الشرح لم يأتي بكل ما في المتن فيذكر ويضع عليه شيء يسمى الحاشية، يناقش صاحب الشرح في كثير من الأمور أحيانا، وأحيانا يضيف إلى كلامه، وأحيانا يستدرك عليه، وأحيانا يضيف معلومات جديدة لم يذكرها الشيخ، أو يذكر أمثلة لما قاله، ثم بعد ذلك يجد يأتي واحد آخر فيجد أن هذه الحاشية لم توفي، هذه الحاشية لم توفي، فيضع عليها شيئا يسمى التقرير. يبقى إذن عندي متن وشرح وحاشية وتقرير، وأحيانا كتب تكثر عليها الحاشية الواحدة، يعني كتاب يكون عليه حواشي وهناك كتب طبعت عليها ست حواشي، نص متن واحد كده وعليه شرح وعليه ست حواشي، تخيل. طيب تخيلت انت شخصيا، الشيخ سيد ده علامة كبير، هيطلع إمام من أئمة أندونيسيا إن شاء الله. فيقول أحد أصحاب وأرباب الحواشي، خلينا نعبر حتى بالعبارة دي أفضل، ظاهر العبارة يشعر بأن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني غير معدود من أئمة الحديث، ولكن ذكر هنا لجلالته في العلم. هذه الحاشية لا نوافق عليه. هذه العبارة الشيخ ذكرها ليبين أن الشيخ أبو إسحاق ممن كان علامة في المعقول مع مشاركته للعلماء في علم المنقول، وكونه فصل بينه وبين الحميدي لأن الحميدي عالم بالحديث فقط ليس بمشارك في علم المعقول، فاقتضى فصله هذا بهذه الطريقة أفضل. فعبارة الشارح ليس فيها أي استدراك. فضل. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. نعم تمام كده خلاص. نبدأ في قرينة أخرى من القرائن التي إذا احتفت بالخبر نقلته أيضا من الظن الغالب إلى العلم النظري. يبقى إذن ليس الأمر قاصرا على ما هو مخرج في الصحيحين، هذا واحد فقط من ثلاثة سنذكرها، بل ربما أكثر سأذكره لكم بعد ذلك. الأمر الثاني، اقرأ يا شيخ لحسن كده. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة. الحديث المشهور الاصطلاحي ما كان له ثلاثة فأكثر على رأي الحافظ ابن حجر، أو ما كان فوق الثلاثة كما قال ابن مندى وابن الصلاح وغيرهم، يبقى منها المشهور. يعني الحديث إذا كان مشهورا وردت له طرق متباينة أي مختلفة وسالمة من ضعف الرواة والعلل، لم تعلل ولم تضعف، يعني أحاديث صحيحة أو حسنة ولكنها طرق متعددة، فهذه ستفيد العلم النظري، ستنقل الخبر بعد أن كان فردا أفاد العلم الإيه؟ الظن الغالب. جاءه خبر وخبر ثلاثة، أصبحت هذه الأخبار أو الطرق الثلاثة نقلت الحديث هنا من هذا مبنى الظن هذا إلى مبنى يسكن في مبنى العلم النظري. سنسكره هنا، نخرجه من هذه الشقة إلى هذه الشقة، شقة مكتوب عليها الظن الغالب، هذا الفرد أو العزيز فقط. أما إذا كان مشهورا وصح سنده، نقلناه من هذه الشقة وسكن في التجمع الخامس، وسكن هنا في الذي يفيد العلم النظري. واضح؟ يفيد العلم النظري، ارتقى. تمام؟ طيب. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق، أي روايات وأسانيد مختلفة متباينة، ليست مختلفة يعني مضطربة، لا يعني متعددة، سالمة من ضعف الرواة، يعني ليس فيها راو مجروح ضعف مثلا بسبب عدالته أو بسبب ضبطه، أو فيها علة في الإسناد أو في المتن، كان يكون هذا الحديث يخالف الرواية الأخرى، لا يوجد شيء من هذا، من هذه العيوب لا يوجد شيء من العيوب، الحديث تعدلت طرقه فصار مشهورا اصطلاحيا، وأنا أقصد الاصطلاحي بعيدا عن المشهور على الألسنة غير الاصطلاحي. طيب، ثم قال ماذا قال؟ وممن صرح بإفادته العلم النظري، العلم الايه؟ النظري. نحن نتكلم عن الأخبار التي إذا حصلت فيها بعض الصفات المعينة أو القرائن احتفت بها نقلتها من الظن إلى العلم النظري. تفضل. قال: ومما صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورح وغيرهما. الأستاذ أبو منصور، الأستاذ، خلي بالك، الأستاذ والأستاذ هما عالمان جليلان من علماء المعقول والمنقول، أولهما أبو منصور البغدادي وهو إمام كبير، والإمام الآخر الأستاذ أبو بكر بن فورك، فورك في بعض الناس يقرأ يقول فورك، هذا لحن كما نص عليه بعض أرباب الحواشي أيضا، الذي يقول أبو بكر بن فورك، غلط، فورك. هذان العالمان صرح تصريحا واضحا لائحا بأن الخبر إذا كان مشهورا وردت له طرق متعددة انتقل من حيز الظن الغالب إلى حيز العلم النظري. نقطة من أول السطر، اقرأ يا شيخ الأحسن. النوع الثالث. قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. لكن النوع الثالث الذي يفيد العلم النظري أيضا من الأخبار أن يكون هذا الحديث تسلسل بالأئمة الحفاظ، نجد ننظر في الإسناد نجد أن إماما كبيرا شاركه إمام أيضا كبير في الرواية عن إمامين كبيرين، عن إمامين كبيرين أو عن إمام كبير وعن عالم شهير، فحصل أننا ننظر الإسناد نجد أن الذي روى هذا الحديث أئمة كبار معروفون بالحفظ والإتقان والفهم والضبط والعدالة والشهرة بين الناس بالأمانة والديانة، فهذا يجعل بصفاتهم الموجودة فيهم من الديانة والأمانة والعلم كأنها أغنتني عن العدد الكثير، أغنتني عن العدد الكثير، فالصفات تقوم مقام الذوات، فقال ولكن هناك شرط ألا يكون هذا الحديث غريبا. لماذا؟ لأن الإمام مهما كان إماما عالما جليلا ومحدثا نبيلا وفهما وذكيا وضابطا وعدلا، إلا أنه ربما يهم، هو بشر، ربما يخطئ إذا كان واحدا عن واحد عن واحد، ربما يقع في الخطأ والوهم. أما إذا كان له مشارك فإنه يجعلني في مأمن من أنه وهم في هذا الحديث. هو أصلا الإمام الجليل معروف أنه مقبول الرواية من أول وهلة، إلا أنني جعلت خبره يفيد الظن الغالب لاحتمال بعيد، لاحتمال بعيد أن يهم في رواية من الروايات. ومن ذا الذي لا يهم كما يقول العلماء؟ ومن ذا الذي لا يخطئ من العلماء؟ فإذا كأنه من الاحتراز فقط لوقوع وهم مستبعد، قالوا لابد أن لا يكون غريبا. اقرأ الشيخ الأحسن كده. قال ومن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه مثلا ويشارك كالحديث أنا عايز تقرأه بالراحة يا شيخ الحسن. كالحديث الذي يرويه الإمام أحمد مثلا، أهو ده إمام من الحفاظ ويشاركه فيه غيره، أهو إمام ولكن معه واحد آخر، حتى لا نقول أن الإمام ربما وهم. فضل ويشاركه في غيره في الرواية عن من؟ عن الإمام الشافعي. عن الإمام من؟ عن الإمام الشافعي. طيب ويشاركه فيه غيره، ويشارك الشافعي أيضا غيره في من؟ عن الإمام مالك. فإنه ماذا إذا حصلت هذه الصفات أو حصل هذا؟ قال فإنه يفيد العلم عند سامعه، يفيد العلم أي النظري عند سامعه بالاستدلال من جهة إيه؟ الدليل على هذا جلالة رواته، جلالتهم ومكانتهم، وأن فيهم اقرأ وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير. الصفات اللائقة اللي هي إيه؟ العدالة والضبط والإتقان والفهم للمرويات والمعرفة والنظر، كل هذا يجعلهم أهلا لقبول رواياتهم، مما يجعلنا نقول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. وهذا مبدأ حتى القرآن، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة وحده أمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل شهادة صحابي من الصحابة بشهادة اثنين، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك حتى الشاعر يقول وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في إيه؟ في واحد، العالم كله في واحد. واضح يا كرام؟ طيب قال ولا يتشككوا، اقرأ يا شيخ الأحسن. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك رضي الله تعالى عنه مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. تخيل لو أن الإمام مالكا وقف أمامك الآن هنا وجدته أمامك وأخبرك بخبر، هل تتشكك ولو أدنى لحظة في صدقه؟ لا، ده الإمام مالك. بعض أرباب الحواشي يقول إن أراد أن مالكا لا يعتمد الكذب أو لا يتعمد الكذب فليس محل النزاع، هو كتب كده يعتمد وهذا خطأ، وهذا خطأ، يتعمد أن مالكا لا يتعمد الكذب فليس محل النزاع، لأن مالكا بجلالته وديانته يعني إذا كان هو أصلا يقول وجدت 70 ممن تستمطر بهم السماء ويرجى منهم الدعاء ولم أخذ عن أحد منهم، قيل له لماذا؟ قال ليس من أهله، ليس من أهل هذا الشأن، عندهم ديانة ولكنهم ليس عندهم إتقان. فقال إن أراد أن مالكا لا يتعمد الكذب فليس محل النزاع، هذا لا إشكال فيه. وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو والغفلة والغلط فمحل تأمل أو محل تأمل، ولكن يجاب بإيه؟ باختيار الشق الأول بقرير، فإذا انضاف إليه، يعني الشيخ قال إيه؟ فإن انضاف إليه من هو في تلك الدرجة فإذا كأنه رد على الإشكال، لأن الإمام الحافظ بن حجر يقول لا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهك أو لو شافه بخبر أنه صادق تمام، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة واحد آخر معه في نفس الدرجة عالمان جليلان ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو والغلط والغفلة والوهم. مفهوم يا كرام أم غير مفهوم؟ فإذن الإمام مالك رحمه الله تعالى كأنه يقول لو أن واحدا من هؤلاء الأعلام الحفاظ شافهك برواية أنت لن تشك في صدقه من حيث العدالة، وكذلك لما وجدت واحدا آخر شاركه في الرواية استبعدت أيضا وجود السهو والغلط فازداد الخبر عندك قوة. هكذا. ثم قال اقرأ يا شيخ الأحسن تاني من أول ولا يتشكك من مرة ثانية. قال ولا يتشكك من له أدنى مبارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك رضي الله تعالى عنه مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه صادق فيه لا شك صدق. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وجود الثاني جعلنا ننفي وجود السهو والغلط. أظن كل كلمة نشرحها أهو، لا في كلمة واحدة نمر كده. بعض الناس حينما يشرح الكتاب يأتي إلى الكلمة الصعبة ويقفز، ليس في المقرر. تفضل. قالوا هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم ذي الحكمة. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها الآن لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم، يعني إدراك ده من نص ساعة بالظبط يا أخي، نص بالظبط نص معلش عشان ناخد بس الايه الغريب والفرد ونقف على الصحيح ان شاء الله. معلش يا شيخ انا سهلين الجايين سهلين. قال وهذه الانواع التي ذكرناها اللي هي ايه؟ انواع القرائن او الانواع التي تحتفظ الروايه، ما اخرجه الشيخان، ما كان مشهورا وله طرق متباينه، ثالثا ما كان مسلسلا بالائمه والحفاظ، هذه هي الثلاثه التي تنقل خبر من حيزه الظن إلى حيز ماذا؟ العلم النظري. تمام؟ طيب. قال هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها، يعني لا يستطيع الوقوف على أن هذا الخبر وصل إلى هذه المرتبة وانتقل من درجة الظن إلى درجة العلم النظري إلا للعالم بالحديث. ليس كل أحد يستطيع أن يقف على مثل هذه القرائن إلا العالم الحديث المتبحر فيه، أي الغائص الذي يغوص العارف بأحوال الرواة، يستطيع أن يعرف مراتب الرواة وأن يوازن بين هذا وبين ذاك حتى بين الثقات أنفسهم، هذا ثقة وهذا أوثق، هذا ثقة وهذا ثقة ثقة، وهذا إليه المنتهى في التثبت، فثلاث مراتب ثقة وثقة ثقة وإليه المنتهى في التثبت. العالم المتبحر يعرف الفرق بين الثقة وبين الثقة الثقة وبين إليه المنتهى في التثبت. واضح؟ فقال العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل يقول هذا الحديث معلول بعد أنه في الظاهر قد توافرت فيه في الظاهر شروط الصح، إلا أن البخاري يأتي ويقول لمسلم أستر ما ستر الله، هذا حديث معلول. يقول له ما علته؟ يقول علته إن فلانا الذي يروي عن فلان هذا لم يسمع منه هذا الحديث، وفلان الذي فوقه لم يسمع منه هذا الحديث، مع أن الحديث ورد من روايات أخرى صحيحة، إلا أن هذه الرواية على وجه الخصوص الإمام البخاري قال هذه معلولة، يبقى لا يعرف هذا إلا الإيه؟ إلا النقاد الأكابر من أهل الحديث. ثم قال كلمة جميلة ولطيفة، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك، يعني العامي أو الذي لم يتأهل للنظر، طالب علم لسه مبتدئ، طالب علم مبتدئ لا يستطيع أن يقف على مثل هذه القرائن، ما زال ضعيفا في العلم، لم يتمكن ولم يتمكن، كونه أي هذا غير المتبحر لا يحصل له العلم بصدق ذلك، أي بصدق هذا الخبر، صدق ذلك، ذلك تعود على الخبر لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها، أي عن معرفتها، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يعني كوني أنا جاهل بهذا لا ينفي أن الشيخ الأحسن عالم بها، هو عارف أعرفها واجتهد أعرفها، هو تأهل لهذا، فكوني أنا أجهل هذه المسالك والوقوف على هذه القرائن وليس عندي فهم للعلم حتى أستطيع أن أكتشف هذه القرائن وأفهمها، ليس هذا دليلا على أن الشيخ فلان هذا لا يستطيع أيضا، ربما هذا متبحر في الفن وعالم في الفن واستطاع أن يكتشف هو من خلال قدرته الذهنية ومعرفته وحفظه وإتقانه وكثرة مروياته وقراءته لكتب السنة ودرايته لها استطاع أن يكتشف هذه القرائن. فليس الجاهل دليلا أو الذي كان معدما لهذه الصفات ها هو الذي يقدح في الذي يعرف. واضح يا كرام؟ هذا معنى كلام. قول كده يا شيخ الأحسن تاني. قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث. العالم بالحديث، مش عالم هو خلاص فقط، ده أراد أن يفسر كمان. صفة إيه هذا العالم؟ ما هي صفته؟ أول حاجة المتبحر فيه، يعني متبحر يعني مش بينزل البحر ويغوص. لا، متبحر يعني عنده إبحار في العلم، توسع وغوص في دقائق العلم. تفضل. العارف بأحوال الرواة. عارف بأحوال الرواة ومراتبهم. المطلع على العلل. المطلع على العلل الأحاديث المعلة وإن كانت في ظاهرها أنها مقبولة. تفضل. وكون غيره لا يحصل. وكون غيري الشخص الذي لم يتبحر ولم يتعلم. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي. الأوصاف اللي هي إيه؟ أنه متبحر، أنه عارف بأحوال الرواة، أنه مطلع على العلل، ليست فيه هذه الصفات المذكورة. فقال: لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، إذ حصول العلم المثبت مقدم على النافي. هو لم يستطع أن يثبت، خلاص أنا هذا مثبت وأثبت وجاء بأدلة فوق الرأس. اتفضل. أراد أن يلخص الحافظ ابن حجر كل هذا الكلام في جملتين جميلتين، ماذا قال؟ قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين. الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، يعني الذي تعددت طرقه هو المشهور يعني. والثالث بما رواه الأئمة. الثالث بما رواه الإيه؟ الأئمة الحفاظ. طيب ثم قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد. هذه نقطة مهمة، سؤال عقلي، هل يمكن أن تجتمع هذه الثلاثة، أن يكون هذا الخبر، هذا الخبر الذي أمامي مخرج في الصحيحين وله طرق متعددة ورواه أئمة وحفاظ مثلا سلسلة الذهب مثلا؟ قال: يمكن. خدت بال حضرتك؟ في حديث واحد. قال: طب إذا اجتمعت فماذا تكون النتيجة؟ قال: فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، يعني سينتقل من درجة العلم النظري إلى درجة القطع أعلى أرقى. طبعا الكمال ابن أبي شريف يقول: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، مراده التسلسل بالأئمة الحفاظ مع كونه في الصحيحين وله طرق متعددة. تمام، هذا كلام عادي. قال: لا خصوص الأئمة الذين مثل بهم، يعني لا يقصد التمثيل هنا حينما قال بما راه الأئمة الشافعي ومالك فقط، بل ربما من كان على شكلتهم كشعبة وسفيان وابن المديني وغيره من الأئمة. لماذا؟ وظاهر قوله فلا يبعد أن وجود واحد من الثلاثة يبعد معه القطع بالصدق، لأن المخالف في إفادته القطع يمنع إفادة تلك القرينة أو القرائن القطع. قال وظاهر قوله فلا يبعد أي أن وجود واحد من الثلاثة يبعد معه القطع. لو واحد وجد فقط من هذه الثلاثة، يعني مثلا في الصحيحين فقط، لا أستطيع القطع، بل أصل إلى الظن، إلى مرتبة العلم النظري. ماشي يا كرام؟ والله أعلم. ثم قال انتقل الشيخ بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الغريب. معذرة بس عشان الصيام جاي، فناخد كمان نوع عشان في الناس اللي جاي من بعيد ديت ما تضيعش رحلتها، وإن شاء الله سهل يعني. فضل. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. إحنا قلنا أن الحديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مشهور له ثلاثة رواة أكثر على رأي ابن حجر، والعزيز له راويان فقط عن اثنين عن اثنين، يمكن أن يزيد في مرتب في طبقة أو طبقتين أو كذا أو أكثر، ولكن ألا يقل عن اثنين في طبقة. ثم الغريب وهو الذي رواه شخص واحد. ما هي قصة هذا الغريب؟ وهل له أنواع؟ قالوا أولا الغريب ما رواه شخص واحد، ما رواه شخص واحد، ولكن قالوا إن هذا الغريب من حيث النظر في كتب الرواية، لما نظرنا في كتب الرواية يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وجدنا أن الأحاديث الغريبة تنقسم إلى قسمين: غريب يسمى الغريب المطلق، وغريب يسمى الغريب النسبي. طيب ما هو الغريب المطلق؟ الغريب المطلق يسميه بعض العلماء الفرد. الغريب المطلق له اسم آخر، مش أحيانا الإنسان يقول له اسمان، صح ولا لا؟ حتى في مصر عندنا اسم واسم الدلع، له اسمان. فلو اسمان اسم الغريب المطلق أو يساوي كلمة الفرد، يعني تضع كما هي يساوي الفرد. طيب ونوع آخر اسمه الغريب النسبي. الغريب النسبي أي أنه غريب بالنسبة إلى راو من الرواة أو إلى بلد من البلدان أو إلى صفة كأن يكون ثقة فقط. سنتكلم عن هذا بالتفصيل. تعالوا لنعرف الغريب المطلق أولا الذي سميناه بماذا؟ الفرد. الغريب المطلق هو الحديث الذي حصل التفرد فيه في أصل السند، أصل السند، واختلف العلماء في التعريف وفي ضبط كلمة أصل السند. ما المقصود بها؟ الحافظ ابن حجر وعدد كبير جدا من علماء الحديث يقولون بأن المقصود بكلمة ما حصل التفرد فيه في أصل السند، قال أصل السند الذي فيه طرفه الصحابي، يعني التابعي، يقصد التابعي، يعني يحصل التفرد عند التابعي. نجد الحديث حتى لو كان فيه اثنين من الصحابة رواه عنه تابعي واحد، فإذا إذا حصل انفراد في منطقة التابعي أو في طبقة التابعي أصبح فردا مطلقا. طيب ودليل هؤلاء ماذا؟ قالوا لأننا لم نقل أن كلمة أصل السند المقصود بها الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول وأحاديثهم جميعه مقبول، ولكن نحن هنا لا نتكلم عن الصحة، لا نتكلم عن طرق وصول الحديث إلينا سواء كان صحيحا أو ضعيفا، هذا هو محل الخلاف. نحن نتكلم عن طرق وصول الحديث إلينا لا عن صحته. فإذا الصواب أن يقال أنه هو الذي تفرد به راو في أصل السند سواء كان عند الصحابي أو عند التابعي، طيب الدليل على كده ايه؟ وهذا ايضا نبهنا اليه من باب نسبة العلم لأهله حتى لا يقال ان هذا بحثي. هذا نبهنا اليه شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله حينما قال إن الحافظ ابن حجر قصر في تعريفه للحديث الغريب المطلق، وقصره في قوله وهو الذي فيه الصحابي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه ولو تعددت الطرق إليه وهو الذي فيه وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال كلام الحافظ هنا منتقد، منتقد ليه؟ لماذا؟ قال لأن الدليل التطبيقي، لأن قلت لكم التطبيقات تحكم أحيانا على القواعد والقاعدة تكون أغلبية لا تشتمل على كل الصور التي تنطوي تحتها وتنضوي تحتها. قال لأننا وجدنا في التطبيقات في كتاب مسند البزار يقول البزار وهذا الحديث حديث غريب من حديث أبي هريرة، فجعل الغرابة في الصحابي، وهذا لا يضر طالما أن السند إليه صحيح لا علاقة له بالصح، ولكن هو يقصد أن هذا الحديث لم يرد عن أحد من الصحابة إلا هذا الصحابي. قال وهذا كثير جدا في البزار وكثير جدا في معجم الطبراني الأوسط، معجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة. إذن الأمثلة هذه كانت ينبغي أن توجه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى تعديل العبارة فيقول وهو طرف الذي فيه الصحابي وهو التابعي أو الصحابي أو وكان الصحابي، يقول وكان الصحابي. يبقى إذن لو وجدت حديثا تفرد به الصحابي يسمى غريبا مطلقا أم لا؟ يسمى غريبا مطلقا. وجدت حديثا تفرد به التابعي يسمى غريبا مطلقا أم لا؟ يسمى غريبا مطلقا أيضا. طيب الغريب النسبي هذا هو الغريب المطلق الذي يقال عليه الفرد، عندنا شيء آخر يسمى الغريب النسبي. حديث مثلا رواه اثنان من الصحابة ورواه عن كل صحابي اثنين ثم تفرد واحد عن واحد من هذين الاثنين اللذين رواي عن الصحابي يعني عن التابعي أو عن التابعيين، واحد تفرد عن واحد حصل تفرد في طبقة من الطبقات، هذا يسمى غريبا ايه؟ نسبيا. واضح يا كرام؟ ثاني الشيخ الأحسن والشيخ سيد روى حديثا ثم روى عن الشيخ سيد الشيخ إقبال والشيخ أحمد، تمام، ثم جاء عن الشيخ إقبال روى عنه الشيخ مين اسمك ايه محمد رضا فقط تفرد به عنه، فإذا نقول تفرد محمد رضا هنا عن إقبال لأن السنة كان ماشي ثنائي فلما جاء هنا أصبح في واحد تفرد عنه، يعني هذا وذاك سويا شيخان روى عنهم الشيخ الشيخ سيد هذا روى عنه الشيخ إقبال والشيخ من أحمد أبو اليزيد ثم تفرد عن إقبال هذا فقط الشيخ رضا فأصبح هنا تفرد، حصل تفرد هنا في هذه الطبقة، نقول تفرد بالرواية عن إقبال الشيخ رضا هذا، هذا اسمه تفرد نسبي حصل في النسبة إلى شخص داخل الإسناد سلسلة الإسناد لم يكن في أول الإسناد لا في الصحابي ولا في التابع. أو نقول تفرد به أهل البصرة حتى لو كانوا متعددين، أو تفرد لو رواه عدد من الرواة عن إقبال ولكن فيهم خمسة ضعفاء وواحد ثقة، نقول لم يتفرد به أو هذا الحديث لا يوجد وعند غيره وتفرد به فلان من الثقات، تقول له هذا ليس متفردا، في ضعفاء رووا معه. نقول أنا أتكلم عن الصفة لا أتكلم عن العدد. فإذا كلمة التفرد النسبي أحيانا تكون بالنسبة إلى شخص، وأحيانا تكون بالنسبة إلى بلد، وأحيانا تكون بالنسبة إلى صفة ليست مقصورة. وهذا شائع جدا في الكتب، يقول لم يرويه عن فلان من الثقات إلا فلان. تبحث أنت وتقول لا رواه عدد كثير جدا، يقول لك طب ابحث ماشي أنا موافق. طيب ماشي، وبعد ذلك ماذا حصل؟ قلت له طلعوا كلهم ضعفاء، الجميع أصبح ضعفاء، عاد فعلا فلان الذي قلت عليه. قلت له ما أنا قلت لك، قلت لك هذا الكلام من قبل أنه تفرد به من الثقات فلان، أنا لم أقصد أنه تفرد عنه فقط، أقصد أنه لم يحصل في الرواية عن هذا الشخص ولم يروي عنه من الثقات إلا واحد فقط من الثقات، وإن كان قد روي عن بعض الضعفاء أنا لا أأبه لهم ولا أنظر إليهم. مفهوم يا كرام؟ صعب هذا الكلام أم سهل؟ يبقى التفرد نوعين، أو الغرابة نوعين، غرابة مطلقة تكون في أصل الحديث من عند الصحابي أو التابعي، وغرابة نسبية بالنسبة إلى شخص حلقة في الإسناد، كان الحديث ماشي عزيز ثم جاء عند شخص يقول تفرد به مالك عن نافع، لم يروي عن نافع إلا مالك فقط، ماذا نصنع؟ هذا اسمه تفرد. هل هذا له علاقة بالصحة أو ضعف؟ لا علاقة له بالصحة أو ضعف، العلاقة بالصحة وضعف بدراسة الإسناد، فرد فرد، راوي راوي، والبحث عن الاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، حتى يبقى قضية العدد ليست هي الأصل عندنا الآن، الأصل عندنا في ضبط الرواة وعدالتهم. اقرأ كده يا شيخ الأحسن من الأول وأنظروا هل فهمتم أم لا مع هذا. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الوضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، ولو تعددت الطرق حتى لو كثرت الطرق ثم جاءت عند هذا الصحابي وعند هذا التابعي وحصل تفرد في هذه المنطقة حتى وإن كان روى من 100 طريق قبلهما، ولكن وجدنا عند الصحابي أو عند التابعي تفرد، إذن هذا يسمى غريبا مطلقا أو فردا مطلقا. تفضل. ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي. نعم، وكذا الصحابي نبث عليها كده. تفضل. نعم. أو لا يكون كذلك. أو لا يكون كذلك. يبقى إذن هذا النوع الثاني ما هو؟ قال بأن يكون التفرد في أثناء، التفرد في أثناء السند، حصلت له شهرة في أول الأمر، سلافة عمزة، ثم عزة مثلا عزيز، ثم وجدنا في هذا العزيز كأن العلماء تقاصروا أو الناس تقاصرت هممهم في هذا الوقت، فلم ينشط أحد للرواية عن هذين الشخصين إلا الشيخ إقبال، فأصبح الشيخ إقبال هو الذي تفرد عن هذين. طيب، وأنا سأتي بأمثلة الآن. تفضل. بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، عن الصحابي أكثر من واحد، ويتكلم الآن على تعريفه هو أنه هو أكثر من صحابي أو أكثر من واحد، إذن ليس فيه تفرد مطلق لأن التابعي تعدد، طالما تعدد التابعي عنده ويتكلم على رأيه هو مش على رأينا، ليس على ما قلناه، ويشرع على الذي قاله. قال أنا لما قلت لكم أن الحديث الغريب المطلق هو الذي حصل التفرد فيه في أصل السند وهو التابعي، طيب هذا اسمه الغريب المطلق. طيب ما هو الغريب النسبي؟ قال أننا نأتي في هذه المنطقة التي تجعل الحديث ليس غريبا مطلقا وهو التابعي، فوجدنا عدد من التابعين، إذن ليس غريبا مطلقا، صح كده؟ كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، يعني أكثر من تابعي، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، عن إقبال شخص واحد كما مثلنا. تمام يا بناتي؟ تفهمين؟ تفهمون؟ كله يفهم؟ تفضل. قال بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. تمام. أراد أن يشرح مرة ثانية يذكر ببعض الأمثلة. اتفضل. الأول الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. ففرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. لو نظرنا في هذا الحديث سنجد أن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عبد الله ابن دينار، قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، سواء الولاء بالعتق أو غيره. القضية هنا ما الذي حصل؟ تفرد به عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار هو ماذا؟ تابعي. طالما تفرد التابع هنا أصبح الحديث ماذا؟ غريبا مطلقا. ولو تفرد بالصحابي أيضا سمي غريبا مطلقا. قال وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، ينفرد به راو عن ذلك الراوي، يعني ممكن عبد الله بن دينار هذا أيضا يحصل تفرد عنه آخر، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يعني حصل التفرد ثم التفرد، زي حديث إيه بالضبط برضو، حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلا سيدنا عمر، ولم يروه عن سيدنا عمر إلا من؟ سيدنا علقمة بن وقاص. يبقى إذن علقمة رضي الله عنه أو رحمه الله تفرد عن من؟ عن الصحابي. إذن ده اسمه إيه؟ فبقت التابع. ما الذي حصل فيها يا أولاد؟ حصل فيها تفرد صح؟ ثم الذي بعده تفرد أيضا عنه سيدنا محمد بن إبراهيم التيمي، تفرد عن مين؟ عن علقمة، وليس الأمر قاصرا، بل تفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، تفرد عن من؟ تفرد عن من؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي. فالحديث أصبح كده إيه؟ غريب مطلق أهو ومؤكد لا أكثر من خاتم. ثم جاء بعد يحيى بن سعيد وانتشر من عند يحيى بن سعيد، حتى يقول إنه هو مشهور في أوله من عند البخاري غريب في آخره. ولكن الحافظ ابن حجر لما جاء يشرح هذا الحديث في فتح الباري، حتى تعرفوا ان الامثله ايضا تاتي من خارج نطاق كتب المصطلح، قال وهذا مثال على الحديث الغريب المطلق، مع انه الف كان ممكن يجيب هذا المثال هنا ولكنه لم ياتي به، اتى بمثال اخر. اذا هذا مثال لماذا؟ للغريب المطلق. لماذا حصل التفرد فيه؟ في الصحابي وفي التابعي وفي تابع وفي التابع ايضا اللي موجود، لان في ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يروي سيدنا علقمة وهو تابعي، ويروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي، ويحيى بن سعيد وهو تابعي أيضا، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، مفهوم؟ قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته، في كل الرواة يمكن إسناد من أول المصنف إلى الصحابي لا يوجد إلا واحد عن واحد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار، عايزين أمثلة؟ عايزين أمثلة. هل تريدون أمثلة؟ نعم نريد أمثلة. مسند البزار مليء، البحر الزخار، اسمه البحر الزخار للإمام البزار، سمى المسند مطبوع منه 20 مجلد، واضح؟ عندك أمثلة بالكاثرة وكثيرة. والمعجم الأوسط للطبراني مطبوع في 8 أجزاء، أمثلة كثيرة لذلك، مفهوم يا كرام كده؟ اقرأ يا شيخ الأحسن تاني. وقد ينفرد، قال وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد بحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يعني يحصل التفرد ربما في أكثر من طبقة، ماشي؟ تفضل. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، يعني يحصل التفرد أحيانا في كل طبقات الإسناد من أول المصنف من عند البزار إلى الصحابي، لا يروى عن فلان إلا فلان، ولا يروى عن فلان إلا فلان، ولا يروى عن فلان إلا فلان، وعند الطبراني كذلك لا يروى عن فلان، والطبراني يقول وهذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان وفلان، تفرد به فلان عن فلان وتفرد به فلان عن فلان، أمثلة كثيرة جدا. كل حديث الطبراني يضع الختم بعدها، مقولة هكذا تويتاية تغريدة، عارفين التغريدة في الفيس يعني مقولة يعني. تفضل. والثاني الفرض النسبي. النوع الثاني هذا اسمه لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، يذكر التقسيم ينقسم إلى قسمين واحد واثنين ويبدأ يشرح واحد مرة ثانية واثنين مرة ثانية، اسمه لف ونشر. ماشي؟ تفضل. قال والثاني الفرض النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل. لماذا سمي نسبيا هذا التفرد؟ لكون التفرد الذي حصل ووقع في الإسناد حصل بالنسبة إلى شخص واحد معين أو إلى بلد معينة أو إلى صفة معينة. تفضل. سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. ولذلك هنا بيقول إيه في الأمثلة؟ قال الشيخ الكمال بن أبي شريف يقول الفرض النسبي ليكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وكما يكون التفرد بالنسبة إلى شخص معين قد يكون بالنسبة إلى بلد معين، كأن يقال هو من أفراد الكوفيين أو الشاميين. واضح يا كرام؟ تفضل. قال ويقول يقول إطلاق الفرضية عليه لأن الغريبة يعني الحديث الغريب النسبي، النسبي قليل جدا أن نطلق عليه اسم الفرد، أما الذي نطلق عليه الفرد اسم الفرد كثيرا هو الغريب المطلق، يعني الذي نطلق عليه الفرد والذي تنظر في كتب الحديث تجد أن العلماء يقولون هذا حديث فرد ستجد أنه حديث غريب مطلق، يعني حصل التفرد فيه في أصل السند في الصحابي أو التابع. أما الحديث الغريب النسبي فنادر جدا أن تجد بعض العلماء يطلق عليه كلمة الفرد، يقولون تفرد به فلان عن فلان أو هذا غريب نسبي ممكن فقط، أما لا يقولون أنه فرد، فكلمة فرد مساوية للغريب الإيه؟ المطلق. طيب تفضل. يقل حتى لا يستدرك عليه أحد يقول له عندي مثال ويقضي عليه. حافظ بن حجر جاهز منتظر ومتأهب، أي حد يتكلم سيلجمه حجرا، هو ابن حجر. تفضل. تفضل. لأن الغريب والفرد مترادفان بمعنى واحد لغة واصطلاحا، إلا تفضل حتى لا يستدرك عليه أحد يضع الاستثناء. إلا أهل الاصطلاح يعني أهل علم الحديث غايروا، يعني ذكروا فرقا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، كثرة الاستعمال وقلته، فالأكثر استعمالا أنهم يقولون أن الفرد يطلق على الغريب المطلق، وقليل جدا قليل جدا جدا ونادر جدا أن يطلق على الغريب النسبي لفظ الفرد. انظر. قال فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. فالفرد أكثر برضو يعبر بكلمة تدل على الاحتراز، أكثر ما يطلقونه على الفرد الإيه؟ المطلق، أي عن الغريب المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي يقولون عنه غريب فقط، لا يعبرون بكلمة فرد، يعبرون يقول هذا حديث غريب. واضح يا كرام؟ ولكن أحيانا الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فربما يكون مقصد كلام الإمام الترمذي هنا الغريب المطلق، لأنه قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني إلا من هذا الطريق، كأنه له طريق واحد فقط، فإذا له طريق يبقى إذا له صحابي واحد وله تابعي واحد، صح؟ صح. قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. فاضل 15% من عقلك ستعطيني الآن وأعطيك عقلك مرة ثانية، صح كده؟ وننهي الدرس يعني خلاص 5 دقائق وننهي الدرس إن شاء الله. فيعني من نام فليستيقظ ومن استيقظ فلينام. يكفي أنه مستيقظ طول الدرس يعني. قال هنا وهذا من حيث إطلاق الاسم عليه مصطلح، من حيث إطلاق مسمى ومصطلح على هذا الغريب النسبي يسمى غريبا فقط ولا يسمى فردا، الغريب المطلق يسمى فردا، هذا من حيث المصطلح مصطلحات. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، لو أننا ابتعدنا عن فكرة المصطلح وفكرة المسمى أن الغريب المطلق يسمى الفرد وأن الغريب النسبي يسمى الغريب فقط، أحيانا يستعملون اشتقاق للكلمة، لا يستعملونها بالمصدر بلفظ المصدر الذي يدل على المسمى، يقولون أحيانا تفرد به فلان أو أغرب به فلان. كلمة تفرد غير كلمة فرد، فرد مصطلح يساوي كلمة غريب مطلق. أما لما يقول العالم تفرد به فلان فأحيانا يقصد به الغريب النسبي، يقولون تفرد به رضا عن إقبال فيقصدون به تفرد النسبي غريب النسبي، ولا يقصدون به كلمة الغريب المطلق لأنهم استعملوها بكلمة المشتق ولم يستعملوها بكلمة بلفظ المصدر الفرد. فافهم التفرقة، فلو قال هذا فرد يبقى إذن معناه أنه غريب مطلق. أما لما يقول تفرد به فلان فأصبحت الكلمة محتملة للتفرد المطلق وللتفرد النسبي. مفهوم يا أولاد؟ مفهوم؟ إذا قال تفرد هكذا بالفعل الماضي مثلا فمعناه أن هذا الحديث أو هذا الراوي يمكن أن يكون تفرد تفردا نسبيا يعني غرابة نسبية أو يكون تفرد مطلق، فاحتمل في أمرين. أما الأولى فهي تحتمل أمرا واحدا فقط اللي هي كلمة الفرد وكلمة الغريب، أظن كده سهل صح؟ طيب اقرأ يا شيخ لحسن كده. قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما المصطلح ماشي. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فلا يفرقون، وهذا أمر مهم لأن هذا هو الذي ستجده أنت في الواقع العملي ستواجهه وأنت تدرس. تفضل. قال فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به، في المطلق وفي النسبي معا يقولون فيه ماذا؟ يعبرون عنه بلفظ تفرد به فلان أو أغرب به، أو أغرب به فلان. كلمة أغرب أنت تظن أنها الغريب النسبي وهم يستعملونها أحيانا في الفرد المطلق ولكنها على بطريقة الإيه؟ الاشتقاق قلقل الخوف ماشي؟ نعم. طيب هو أراد هو الشيخ هنا في النسخة التي معنا الآن جعل عنوانا كده اسمه الفرق بين المنقطع والمرسل اللي هي النسخة التي معي الآن هذه. أنا لا أستحسن هذا العنوان، لماذا؟ لأنه كأنه نقلنا إلى مبحث آخر. كان ينبغي أن يقول وشبهه الفرق بين المنقطع والمرسل، هو أراد أن يوضح بمثال آخر ليشرح لك قضية تفرد به فلان هذه المشتقة، فضرب لك مثالا بالمنقطع والمرسل، هو وضع عنوانا هنا. ولذلك نسخة الشيخ نور الدين عتر أفضل من هذا لم تضع. تقرأ يا شيخ الأحسن. قال قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل. قريب من كلمة فرد وتفرد وغريب وأغرب، قريب من هذا عند العلماء في مبحث المنقطع والمرسل، هل المنقطع والمرسل متغايران أم مترادفان؟ طبعا معروف أن المنقطع نوع وحده، منقطع ما سقط من أثنائه راو في أثناء السند، أما المرسل ما رواه التابعي صغيرا أو كبيرا عن رسول الله صح؟ صلى الله عليه وسلم، أو حتى المرسل الخفي الذي في رويان متعاصران روى أحدهم على الآخر ولم يلتقيا، طب هل هو مترادفان؟ لا، ليس بمترادفين. طب الصواب ايه؟ لماذا يستعملون احيانا بعض المصطلحات قريبه من هذا؟ هو يريد ان كل هذا يريد ان يشرح لك الجمله السابقه اللي هي كلمه تفرد به. طب ماذا قال؟ قال: وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران او لا؟ قال: اولى. اسم كلمه اولى معناها اولى. اولى ماشي، هما متغايران اولى. فأكثر المحدثين على التغاير، أكثر المحدثين على التغاير، هذا هو الراجح. هذا نوع وهذا نوع. طيب ماذا يا شيخ سيد؟ قال: لكنه عند إطلاق اسم، عند إطلاق المصطلح. أما أقول هذا سنشرح اليوم الحديث المنقطع، فإذا هذا نوع. أقول أشرح اليوم الحديث المرسل، فهذا نوع آخر. عند إطلاق الاسم والمصطلح هما متغيران عند أكثر المحدثين. خلاص، ثلاث دقائق بالضبط، ثلاث دقائق. تفضل. قال: واما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الارساله. عند بقى استعمال الفعل المشتق، يقول ارسله فلان. ممكن تنظر انت في علل ابن ابي حاتم، وهذا واقع. تقول فلان هذا الحديث ارسله فلان، وتجد فيه الصحابي. اين الارسال؟ الصحابي موجود. طالما الصحابي موجود يبقى كيف كان ارسالا؟ لأن عندنا الإرسال أو المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجد فيه صحابي، صح؟ طيب كيف أقول أنه مرسل وقد سقط أقول أرسله وأجد فيه الصحابي؟ تفتح هذا في كتاب العلل ابن أبي حاتم، تجد كثيرا جدا من الروايات يقول هذا مرسل وتجد الصحابي، يقصد أنه منقطع. فأحيانا يقولون أرسله فلان يعني أنه منقطع. تفضل اقرأ تاني. فأكثر المحدثين، فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، إطلاق الاسم يعني المصطلح. تفضل. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطع. سواء كان ذلك مرسلا أم منقطع. وأحيانا يستعملون أيضا كلمة مرسل على المنقطع عند علماء المتقدمين، فافهم هذا أيضا حتى لا تضل الأفهام. تفضل. ومن ثم، ومن هنا، كلمة ثم يعني هنا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمال، يعني أطلق غير واحد عبارة ممن لم يقرأ التطبيقات العملية ولم يبحث في استعمالات العلماء الواقعية في المصطلح وفي كتب الرجال وفي كتب العلل وفي كتب الروايات، على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع لأنه لم يلحظ هذا الفرق. فالفرق واضح، أنهم يجعلون للمرسل نوعا وللمنقطع نوعا آخر، ولكن أحيانا يستعملون المشتق ليعبروا به عن أحد النوعين. يستعملون كلمة أرسل ليعبروا به عن المرسل وأحيانا عن المنقطع، ويستعملون أحيانا كلمة تفرد به للدلالة على الغريب المطلق وأيضا على كلمة الغريب النسبي، كلمة تفردة. فمن لم يلحظ استعمالهم فيقول إنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، يرون أنه واحد، وليس كذلك لما حررناه. ثم قال، اقرأ يا شيخ الأحسن كده من أول ثاني. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعماله على كثير من المحدثين أنهم طبعا وقيد بالمحدثين، لأن الأصوليين لا فرق عندهم بين المرسل والمنقطع. ماشي؟ تفضل. تفضل. ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين انهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع. اي نعم. قال: وليس كذلك لما حررناه. لما حررناه. وقل من نبه على النكته في ذلك. انظر الحافظ تعب في المعلومه. تعب فيها وقال: يا جماعه الخير، والله هذا الكلام انا تعبت فيه كثيرا. ولذلك لن تجد إلا القليل الذي ينبه على هذه النكتة، وكأنه يقول أن وقل، وكأنه يقول أنه هو القليل في هذا، ولكنه بعبارة فيها أدب وفيها تواضع. فقال: وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. ونقف عند هذا، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن الحديث الصحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.